وَمَنْ جَاءَ كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Oh, What? علمه شديد القوى